والله طبعا يعني بيحزنني جدا ان انا يعني امشي الاخوه اللي ما جوش امتحان، بس انا هعمل ايه؟ ان علم يعني حضور، يعني مناقشه، يعني مذاكره، يعني اختبار، هو ده. والامر ليس تحكما كما اقول كل مره، ولكن والله لمصلحه الطالب قدر ما نستطيع بنحرص على اللي يكون بنفع في الدرس، ونفع الدرس ليس بمجرد الحضور، والا فالحضور ما اكثره، ولكن ان يكون الطالب فعلا حريص على انه يذاكر بجد في الامور، في العلوم الدنيويه بيتم اختبارات، ولا يجتاز احد، ما لا ينتقل احد الى مرحله الا اذا اجتاز التي قبلها في علوم، فالشرع ما باولى، ولن تنجح ولن تفلح الا اذا كنت للعلم حافظا فاهما. ليس العلم ليس غاية، بل هو وسيلة لرفع الجهل عن نفسك، كما سئل أحمد ماذا أنتوي عندما أتعلم؟ قال تنتوي رفع الجهل عن نفسك. رفع الجهل يكون بحفظ العلم والمذاكرة والمناقشة والمعاودة، فهنا يظهر، جزاكم خير، هنا يظهر أهل الصدق والثبات، وإلا فالحضور فما أسهله، تفتح الكتاب، حضرت الدرس، قبلنا الكتاب، نفتحه الاسبوع الجاي، ولا حد بيذاكر ولا حد، ثم ما ينفعش. وحتى انا الورق ده كله برضه انا باخده، في ورق بفتحه باول نظره كده اقفله تاني وما مكملش تصحيح. ليه؟ بلاقي الاخ كده بس ايه، عايز يسكت الشيخ بورقتين عشان بس ما يوجعش دماغنا، اديله الورقتين دولت وايه؟ ما صححوش، بفتحه كده اعرف ان الاخ ايه؟ بيعمل ايه؟ بينام الشيخ خلاص. جزاه الله خير بقى، اديله الكلمتين دول كده وخلاص على كده، عشان ما يوجعش دماغنا ونسكته. فما برضه ما هو ما قدرنيش، انا برضه ما بقدرهوش. بعمل ايه؟ ببص كده ما معلمش الورقه، ان بيبان الطالب المهتم من الطالب اللي بيسد ايه؟ خانه. في طالب بيسد خانه كده، صح يا استاذ؟ مش انت يعني، انا بدي مثال يعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع القاعدة 11، وهي قاعدة طويلة لأن مهمة جدا. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ذكرنا أن المرء قد يقول كفرا ويفعل كفرا وينطق كفرا ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. لما؟ لأنه قد يعذر بخطئه، بجهله، بتأويله. فذكرنا أن أحد هذه الأعذار هو التأويل، وذكرنا أدلة ذلك. ثم نأتي إلى أمثلة تطبيقية على مسألة العذر بالتأويل. ما معنى العذر بالتأويل؟ أن امرأ ما يقول كفرا ويكون له مخرج في ذلك، يتأول، يقول لم أقصد، إنما أردت كذا وكذا. فالشرع لأنه متشوف إلى العذر، والله يحب إيه؟ العذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله، الله رسول الله جل، رغم أنه قد أخذ الميثاق عليك وأنت في ظهر أبيك وجعلك على الفطرة حين ولد، ومع ذلك ما اكتفى بهذين حتى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما اكتفى بالميثاق الأول، وما اكتفى بميثاق الفطرة، ميثاق الذر وميثاق الفطرة، حتى ثلث بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع كونه تعالى يعلم بمن سيؤمن وكونه يعلم بمن سيكفر. ولو أن أهلكناهم بعذاب من عند من قبله هل قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا إيه؟ رسولا. يعني الكافر يوم القيامة إن عذب على سابق علم الله فيه، يعني الله لو عذب الكافر مثلا لعلمه عز وجل السابق انه لن يؤمن. فقال الكافر لما تعذبني وما ارسلت الي ايه رسول، مع كون الله يعلم ان هذا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا ولو جاءتهم الف ولا مليون ولا مليار، كل ايه اعظم صيغ العموم، ومع ذلك يرسل اليهم الرسل لاقامه الايه الحجه. ومع ذلك ياتي الكافر فيقول والله ربي لما كنا مشركين. سبحان الملك، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم، ناتي الى مثال، ناتي امثله تطبيقيه، وراينا كيف كان الصحابه من هديهم انهم يقيمون الحجه على المتاول، كما نظر ابن عباس الخوارج وذكرنا ذلك، فارجعوا للمحاضره السابقه. تكملا للامر ناخذ امثله ايضا تطبيقيه لمساله العذر بالتاويل. احمد في الامتحان تمام، سد خانه ولا سكت الشيخ وخلاص عشان راح دماغنا، ولا امتحان ولا اجابه اجابه كما انزل. الله اكبر، انا عارف انت عملت ايه، عرفت خلاص. انظر الكتاب صفحه كذا، الاجابه انظر الكتاب. محنه القول بخلق القران الذي يستقر احوال الجهميه والمعتزله الذين رفعوا رايات البدع الكفريه وتولوا كبرها. من هذه البدع الكفريه التي تقلدها المعتزله بدعه القول بان القران مخلوق، وان الله لا يرى في الاخره، وان الله لا يتكلم. هنا يعلم المرء اذا رأى، اذا قرأ عن هذه البدع الكفريه ورأى فعل اهل السنه مع هؤلاء، يعلم علم اليقين ان هذه البدع مع كونها بدع كفريه، الا ان اهل السنه لم يكفروا اعيان واشخاص من قال بها على سبيل الاطلاق، بل كان من هدي السلف انهم يكفرون القول ولا يكفرون القائل حتى تقوم عليه الحجة. لذلك كان أحمد يقول أحمد الله على دين، إنما هذا دين لو قلت لهم كفر. بمعنى أن أحمد كان يرى أن القول بخلق القرآن قول إيه؟ كفري. ها؟ ولو قال العالم بهذا الأمر صار كافرا، ولكن هم عنده إيه؟ جهال. فمع كون الإمام أحمد يرى بكفر من قال بخلق القرآن، إلا أنه لم يكفر الأعيان. يعني الأعيان زيد وعمر وفلان وفلان، لم يكفر الأعيان. طيب، لأنه يراهم إيه؟ جهال. قال أبو العباس ابن تيمية ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، كان أحمد بيدعو للمأمون لم يكفره، وكان يستغفر وقد سامح من ضربه. لذلك انت متخيل الاحد الجلادين يقولون جلدت احمد حتى سقط كتفي. جلاد ده كان طول في عرض في انتفاخ كده، حاجه كده حيطه، بيقول ايه؟ ضربت احمد حتى ايه؟ سقط كتفي، يعني هو بضرب ايه بقى ايه؟ خد بالك؟ ومع ذلك ان احمد يعني تحلل وغفر لمن جلده. النهارده لو اخ مثلا ماشي جنبك خبطك بغير ما قصد كده، ها، من غير قاصد، يخبطك خبطه الدنيا تقوم ما تقعدش. راجل جلد جلدا ومع ذلك عفى عمن جلده، وكان يدعو للمأمون. وهذا يدل على انه لم يكفر اعيان من قال بخلق القرآن. ها، ولو كانوا مرتدين عنده لما استغفر لهم. قال، وهذا هذا كلام شيخ الاسلام تيميه، قال ولو كانوا مرتدين عن الاسلام، اللي هم مين؟ من قالوا ايه؟ يعني ايه خلق القران؟ معتقد اهل السنه ان القران كلام الله، صفه الله. فالله لم يخلق، لم يلد ولم يولد، وصفاته منه. صفات الله ليست مخلوقه، حتى احدث المعتزله هذه الفريه. واعظم مصائب الاسلام التي فعلها المامون، قلنا قبل كده، ترجمت كتب الفلاسفه، فتحت على الامه وبال عظيم. ترجمت كتب الفلاسفه الملحدين الى العربيه، اظهرت طبقه من الفلاسفه المسلمين. والعجيب في الامر، يقول لك يا استاذ الفلسفه الاسلاميه، هو الاسلام ما فيهوش فلسفه، الاسلام فيه ايه؟ فيه نقل قال الله قال الرسول، فيه ادله شرعيه، وفيه اعمال العقل بما وافق الايه؟ الشرع. طيب العقل ليس صنم العجوه الذي يعظم، وليس ذلك من عمل الشيطان، بل العقل احد الادله التي تصل بها، تصل بها الى ايه؟ الى ربك. ليس حكما على الله ولا على صفاته كما يفعل العقلانيون. اذا هذا مثال للعذر بالتاويل، هذا مثال للعذر بالايه؟ بالتاويل. ومثال لقاعده الباب ان هؤلاء قالوا كفرا وانما لم يكفرهم احمد. لما؟ لانه يرى ان الحجه لم تقم عليهم. طبعا احمد يعني لا يفهم من ذلك انه لم يكفر الجميع، بل كفر احمد من؟ ابن ابي دؤاد خاصه. لما؟ لانه يرى انه كان معاندا مكابرا وان الحجه قد قامت عليه، قد قامت عليه، لكن لم يكفر من؟ المأمون. ها بل كان يدعو له. مثال اخر، طبعا هذه مساله، مساله خلق قول خلق القران ذكرناها مفصله ان شاء الله في القاعده التي بعد ذلك او بعدها. هنا ذكرناها على سبيل الاختصار، سوف تاتي مره اخرى في القاعدة قبل الأخيرة تقريبا. مثال آخر للعذر بالتأويل، قضية مانع الزكاة. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فزارت الطائفة امتنعت عن دفع الزكاة. هل جحودا للزكاة؟ هل إنكارا للزكاة؟ لا، بل تأولوا الآية، خذ من أموالهم صدقة. كلام لمن؟ للسلم، خذ من أموالهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا زكاة. هكذا تأولوا الأمر. ها؟ أحسن. ها قالوا خذ من أموالهم صدقة، صلي المتزكين والمتزكين بها، وصلي يعني صلي عليهم عدوا لهم. ففي كلا الأمرين هذا خاص بالنبي. مات النبي إذا نعم، عايزين تعمل إيه في الامتحان؟ في الامتحان خلاص غدا تحلم إن شاء الله. ما لقيتنيش ادعو ربك ربنا يستر الامر، اتفضل انصرف انصرف. طيب فتأولوا الايات، لم يقولوا بان الزكاه، ركز، لم يقولوا بان الزكاه ليست من الدين، لم يقولوا ان الزكاه سقطت بالكليه، انما قالوا كانت شرعا لوقت محدد وليس على الديمومه، هكذا فهموا الايه، فكانوا متاولين، لذلك لم يكفرهم ابو بكر. الم يقاتلهم؟ قلنا نعم. قلنا بلى، ولا يلزم من المقاتله ها التكفير. الدليل فان بغت احداهما على اخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي ايه؟ تبغي، حتى تفيء الى، ثم قال ها فان فاءت فاصلحوا بينهما، ثم قال انما هنا ايه؟ اخوه. فلا يلزم من المقاتله التكفير، ويلزم من التكفير المقاتلة. واضح كده؟ فلا يقال أن مقاتلة أبي بكر لهؤلاء حكم منه عليهم بالكفر، لا، إنما قال العلماء لو أن أهل قرية امتنعوا عن رفع الأذان لقوتلوا على ذلك، ولا يلزم من ذلك الإيه؟ التكفير. الشاهد من ذلك أن هذه قضية تعد مثالا لمسألة العذر بالتأويل، حيث أن جمهور الصحابة وعلى رأسهم الصديق لم يقاتلوا هؤلاء من منيع الزكاة على أنهم كفار. ما الدليل أنه لم يقاتلوا على أنهم كفار؟ أنه لم يسبي إيه؟ ها؟ لم يسبي أموالهم، لم يأخذ أموالهم ولم يسبي نساءهم. طيب لم يقاتلوا قتال الإيه؟ قتال المرتدين. وإن ورد أنه سبى بعض نسائهم فقد رجع في ذلك عمر. الشاهد من ذلك أن هذا مثال للعذر بالتأويل. وأيضا من أمثلة العذر بالتأويل في مسائل الفسق، يعني يعذر بالتأويل في مسائل الإيه؟ الكفر، وأيضا يعذر بالتأويل في مسائل الإيه؟ الفسق. الفسق شيء دون الإيه؟ الكفر. ما ذكره ابن حجر في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم ابن علي. هو اسماعيل ابن ايه؟ ابراهيم، مشهور بايه؟ اسماعيل ابن اميه ابن علي، كما شهر ابن تيميه بايه؟ بنسبته الى جدته، من تيميه؟ اه جدة، فنسب ايه اليه. ما ذكره ابن حجر في ترجمه اسماعيل بن عليا اللي هو اسماعيل ابن رهيم ابن ابراهيم. قال علي ابن خشرم: قلت الوكيع رايت ابن عليا شرب النبيذ، قال حتى يحمل على الحمار، يعني ايه من شرب النبيذ غاب عقله، فكان يعني لا تحمله قدماه، فكان يحمل على الحمار يحتاج من يرده، يعني فقد وعيه. فقال وكيع: اذا رايت البصري يشرب النبيذ فاتهمه، واذا رايت رحمكم الله الكوفي يشربه فلا تتهم. طبعا احنا عارفين ان اهل الكوفه كانوا يرون ان المحرم هو نبيذ الايه؟ العنب فقط، وما سوى العنب لا يحرم الا اذا كان ايه؟ كثيرا. فهم تأولوا، طبعا خالفهم في ذلك جماهير اهل العلم. نقول تاني، اهل الكوفه الحنفيه كانوا يرون ان المحرم في الخمر هو نبيذ الايه؟ العنب فقط، واستدلوا بأدلة منها ايه؟ اني اراني اعصر ايه فوق راسي، قالوا لا يعصر الا العنب. ولكن طبعا لكن كانوا متأولين رحمكم الله. فامثال هؤلاء لم يقولوا ان الخمر حلال، عشان برضو في نقطة برضو خلي بالك منها، برضو البعض برضو قد يقول ان الذي يقول بان فوائد البنوك حلال هو يستحل الربا. خطأ، خلي بالك خطأ، هو لا يقول ان الربا حلال ولا قال ذلك في هذا ايه كافر، انما يقول فوائد البنوك ليست ربا، في فرق صح؟ طبعا كلامه خطأ، لكن انا عايز اقول ايه، ان الذي يقول بان فوائد البنوك حلال لا يتسرع احد ويقول انه ايه، ان هذا الشخص يحل الربا للناس. خلي بالك في البعض يتسرع في اصدار الاحكام، يعين نفسه قاضيا على الناس. فالذي يقول ان بحل فوائد البنوك طبعا قوله باطل، لكن فرق بين قوله بجواز ربا، بجواز فوائد البنوك، وبين ان يقول بان الربا ايه؟ حلال. في فرق، مش فرق. وكونه متأول او يطلب دنيا يصيبها او حفاظ على كرسي او منصب ايا كان، فهذا ليس معناه انه يقول ان الربا ايه؟ حلال، ان اللي قال بان الربا حلال فهذا كافر، استحل ما حرم الله. إذا خلاصة القول في مسألة العذر بالتأويل أن الحكم على مسلم بالكفر أمر عظيم، خلي بالك، ها، ومزلق خطير. أول فتنة ظهرت في الإسلام فتنة الخوارج الذين كفروا الصحابة أبناء الصحابة واستحلوا دماءهم وتجرأوا على دمائهم. إذا الحكم على مسلم بالكفر أمر عظيم ومزلق خطير، ينبغي ألا يصار إليه إلا ببرهان واضح. وكمان اللي كفر ده مين؟ ده القاضي، قاضي المسلمين، مش اي اخ طالب علم درس مساله يقعد يكفر في الناس. ها طيب، فلان نخطئ في ايمان الف كافر، ها، لان نخطئ في الحكم لايمان، ركز في دي، اكتب دي مش عندك، ها، لان نخطئ في الحكم بالايمان لالف كافر اهون من ان تخطئ في الحكم المسلم بالايه؟ بالكفر. المسألة خطيرة، خلي بالك، لأن لازم الحكم على مسلم بالكفر أنه لا يصلى عليه ولا يورث، ها، ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالمسألة خطيرة جدا، لذلك أنكر الشارع الحكيم التسرع في تكفير الناس: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست إيه؟ مؤمنة. تذكر، لأن نخطئ في الحكم بالإيمان لألف كافر أهون من أن تخطئ إيه؟ في الحكم بالكفر على مسلم، وما ثبت إيمانه بإيه؟ بيقين، لا يزول إلا، لا يزول إلا بيقين. عندكم في من الله فيه برهان، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ برهان. وهذا أيضا كما ذكرنا للقاضي الشرعي ولأهل العلم الراسخين، ليس لكل من درس مسألة أو مسألتين أو أنهى كتابا يصدر الأحكام على الناس. لأنك لن تسأل يوم القيامة لما لم تكفر فلان، ولكن أنت تسأل لما كفرت فلان هو مسلم. خلي بالك، فالقضية خطيرة، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره قال: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. يعني ايه باء بها احدهما؟ يعني اما ان يكون هذا كافر فيصدق القائل، واما ان يكون كافرا فيتحمل القائل اثم ايه؟ التكفير. نقول تاني. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ها، بمعنى إما يكون الذي قلنا له يا كذا أي يا كافر كافر حقا فيكون الحكم إيه؟ موافقا للأمر، وإما أن يكون كافرا فيبوء القائل باسم إيه؟ هذه المقالة العظيمة. مش معناها اللي يقول لكافر، مش معناها اللي يقول لكافر يا كافر ومش كافر إنه يكفر. يعني زيد قال لعمرو يا كافر وعمرو ليس بكافر، هل معناها انها تنقلب على عمرو على القائل اللي هو زيد يكون كافرا؟ لا، تنقلب عليه اي يتحمل اسم الايه؟ اسم المقاله. يبقى معنى الحديث ايه؟ اما ان يكون القائل لشخص يا كافر اما ان يكون صادقا فيكون هذا الشخص فعلا كافر، واما ان يكون كافرا فيعود اسم المقاله، يعود اسم المقاله على القائل وليس ان القائل يكون ايه؟ كافرا. ركز. قال الشوكاني: اعلم ان الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم عليه الا ببرهان اوضح من شمس النهار. قال: فانه ثبت في الاحاديث عن جماعه من الصحابه مرفوعا: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر اي قال له يا كافر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. يعني ليس كذلك، تبتغي بالكفر وليس بكافر، حار عليه أن يتحمل إثم إيه؟ هذه المقالة. في رواية: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قال ابن ضخ العيد معقبا: تفضل. اللي هي لو أخذناها على ظاهرها يبقى أنت حكمت على القائل بالكفر. طيب، وهذا لو قال في قائل إلا إذا استحل تكفير الناس، أنه يكفر ويستحل الدماء ويستحل الخوض في الأعراض، أما إن قالها مجتهدا، ها، فإن قالها مجتهدا وعنده الآلة يخطئ فله أجر إيه؟ واحد. طيب، اما ان قالها تعجلا وتسرعا وعن غير رويه فيكون اثما والله اعلم، لكن لا نكفره بذلك. قال ابن خلعيد معقبا: وهذا وعيد عظيم لمن اكثر، اي كفر، لمن اكثر احدا من المسلمين وليس كذلك. قال: وهي ورطه عظيمه، ورطه عظيمه وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين الى السنه وعن الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم. وعند الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وعندنا القاعده: من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز تكفيره الا ايه؟ إلا بيقين. قال ابن الوزير: وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة وضمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله وتعظيمهم لله بتكفير عاصيه، فلا يأمل المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جلي، فينبغي شدة الاحتراز من كل حليم النبيل، ولأجل هذا الخطر عذر المتوقف في التكفير. قال ابن القاضي الغزالي: والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد عليه سبيلا. قال: فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. قال: وهذا هو الشاهد بقى، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهول من الخطأ في سفك محجمة من دم المسلم. قضية خطيرة. من الفوائد هنا أيضا ذكرنا في هذه القاعدة أنه لا تلازم عند أهل السنة والجماعة بين القول بأن فعل المعكوف وبين تكفير عين من قام به، يعني لا تلازم بأن نقول أن الذي يقول القرآن مخلوق هذا إيه؟ هذه مقالة كفرية. لا يلزم من ذلك أن القائل يكون بعينه إيه؟ كافرا. ذلك لأن الشخص قد يسقط عنه الحكم حتى تقوم عليه الإيه؟ الحجة. ولكن لابد أن يعلم أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يكون الفاعل كافرا بالقطع، إنما المقصود لا تلازم. يعني إيه؟ يعني مش كل واحد قال القائل المخلوق لا يكون كافرا، قد يكون في قارة نفسه وقد يكون عند الله إيه؟ كافرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني قد يكون في قارة قلبه معاندا ويعلم الحق ويكابر، ونحن هو يظهر لنا أنه إيه؟ أنه جاهل وأنه اجتهد، هو في قارة نفسه منافق عليم النفاق يجادل بالقرآن. فإحنا نحن لنا إيه؟ لنا الظاهر، لنا إيه؟ الظاهر. شوف كده حديث أسامة، حديث عجيب، يضع السيف على رأس الرجل فيقول الرجل إيه؟ يا ننطق الشهادتين، يا ننطق الشهادتين، ائتني بألف عقل. سيقول إيه عقل؟ إيه الألف عقل؟ هيقولوا إيه؟ أن هذا الرجل ما قالها إلا خوفا من السيف. مليون عقل هيقولوا إيه؟ ما قالها إلا، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا شقت عن صدري أقتلته بعد أن قالها، وشد على أسامة. انظر إلى جميل هذا الحديث، حديث من أعظم ما أنت سامع. ائتني بألف عقل سيقولون أن الرجل قالها خوفا من إيه؟ من السيف. وعمال الراجل ده عمال يقاتل المسلمين وكافر وعمال يقاتل، خلاص ده وقع تحت إيد إيه؟ السيف. قال: نطق شهادتين. ألف عقل سيقولون أنه قالها إيه؟ خوفا تعوذ من السيف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لنا الظاهر، لنا إيه؟ من قضية خطيرة. الفائدة الثالثة: تكفير المعين. إيه المعين ده؟ الشخص نفسه. إنما يقوم به أهل العلم. محمد، إيه الامتحان؟ تمام. تكفير معين يقوم به من؟ أهل العلم والقضاء الشرعي. وعليه فلا يجوز للعوام أو المتعالمين أو أنصاف المتعلمين أو أنصاف المتعلمين أن يتصدوا لذلك أو يصدروا أحكاما. مش كل إنسان أو آخر خلص كتابه ولا كتابين في العقيدة يقعد يكفر في الناس، ها، ويبيح دم هذا ويسفك دم هذا. لا، خلي بالك. قال عبد الحق التركماني: لا يجوز لمسلم أن يستحل دم أحد من الناس ولا ماله ولا عرضه كائنا من كان لمجرد اعتقاده الكفر. قال: فالتكفير حكم اعتقادي. ها، قالوا: أما يعني حكم اعتقادي؟ هذا يكون في أمر في المعتقد. فالعقوق، قال: أما العقوبات فمن اختصاص السلطة والقضاء. يعني هذا من اختصاص القاضي الشرعي، يأتي بفلان فيقوم عليه الحجة، فإذا رأى منه ردة هذا إيه؟ يحكم عليه بالردة ومفارقة زوجته، وأنه لا يرثه أحد، وأنه لا يدفن في مقابر الإيه؟ المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل. دي أحكام شرعية تحتاج إلى قاض شرعي. ومن خالف ذلك فقد افتات على ولي الأمر. الفائدة الرابعة: أن الواحد من علماء أهل السنة، ركز دي مهمة. الآن الكلام عن مين؟ علماء أهل السنة. كيف يعلم أن هذا الرجل من علماء أهل السنة؟ بكونه لا يخطئ؟ لا، ولكن بأن يغلب على قوله وقلمه وعلى فتاويه وعلى تصنيفه الاعتقاد الصحيح. قد يزل في واقعة، في واقعتين، في ثلاثة، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالعبرة بالإيه؟ بالأغلى. من لم يزل، من هذا الذي لم يزل قط؟ ولو أن كما قال الذهبي: لو أن تركنا كل عالم لزلة لما سلم لنا أحد. لذلك كما يقول في الراوي الثقة، من الراوي الثقة؟ الذي لم يخطئ. ها، لو اشترطنا في الثقة لا يخطئ لما سلم لنا ايه؟ احد. انما الثقة الذي قل خطأ في جنب ما، في جنب ما، في جنب ما روى، في جنب ما روى. وهنا هذه الفائدة مهمة جدا، ان الواحد من علماء اهل السنة اذا قال مقولة، اي مقالة، وافق فيها الجهمية او المرجئة او المعتزلة، انا صدرت الباب بايه؟ بالرجل من علماء أهل السنة. وافق الجهمية، وافق المرجئة، وافق المعتزلة أو الخوارج، فلا يكون مرجئا ولا معتزلا ولا خارجيا إلا أن يتبنى أصول الخوارج أو يتبنى أصول الإيه؟ المعتزلة أو نحو ذلك، لأن المرء لا ينسب إلى الفرقة التي يقول هو بأحد أقوالها إلا إذا كانت أصوله هي أصول هذه الفرقة. أقول تاني، يبقى لا ينسب أحد إلى الجهمية ولا الخوارج إلا إذا كانت في أصوله موافقة لأصولهم. أما أن يوافقهم في نتيجة أو في مقالة أو في مقالتين أو ثلاثة، فهذا لا يحكم عليه بأنه إيه؟ منهم. طبعا الكلام ده له مغزى سيأتي الآن، طبعا تطبيق عملي سيأتي على، لأن دايما التطبيقات العملية بتوضح الكلام. وكثيرا ما نجد في كتب الجرح والتعديل كلسان الميزان لابن حجر، ترى قولهم عن الرجل أنه وافق المعتزلة في بعض أصولهم، أو وافق الخوارج في بعض أقوالهم، ولا يكون معتزليا أو خارجا أو خارجيا. ومثال ذلك ما أورده الحافظ عندك في الهامش في لسان الميزان في ترجمة أبي الحسن الماوردي، طبعا الماوردي من أئمة الشافعية، قال الذهبي عنه: صدوق في نفسه لكنه معتزلي. فتعقبه الحافظ من؟ ابن حجر. في المذكرة يا ابني لسه ما جبتهاش. فتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ولا ينبغي ان يطلق عليه اسم الاعتزال، والمسائل التي وافق عليها المعتزله معروفه. يعني معروفه؟ كفى بالمرء ان تعد ايه؟ معايبه. يعني لما اقول مثلا فلان اخطا في كذا وكذا وكذا، ها، كفى به شرفا ان تعد ايه؟ فلما عد الخطا دل ان الاغلب هو الصحيح. لذلك ابن حجر يعاقب على ايه؟ على الموارد. يعاقب على مين؟ يعاقب على الذهبي لما قال عن المرجئ انه ايه؟ معتزلي. فقال ابن حجر: ولا ينبغي ان يطلق هذا وان يطلق عليه اسم الاعتزال. قال: والمسائل التي وافق فيها المعتزله معروفه. قال منها مساله وجوب الاعمال والحكم بها وانها مستفاده من العقل، ومسائل اخرى في تفسيره. طيب، اذا نقول ان اهل السنه في هفوات وزلات الائمه. الائمه، بص ركز في الكلام يا جماعه، كل كلمه لها مقصود. فيها فوات وزلات، مع ذلك هو ايه؟ انها قليله، ها، ان تعد فوات وزلات مين؟ الائمه، ها، الذين هم على الجاده. كيف عرف انهم على الجاده؟ بغالب اقوالهم. طيب، ان تطوى ولا تروى، فتحفظ مكانتهم ولا تهول زلتهم، لا تعطي الحياه اكبر من حجمها. عن يزيد ابن عميره عن معاذ بن جبل قال: أحذركم زيغة الحكيم. هو حكيم ولكنه إيه؟ وقع في زيغ في مسألة ما. قال: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. يعني إيه؟ ها، المنافق قد يقول إيه؟ حقا. الدجال نفسه قال إيه؟ حيث مسلم دجال قال ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا إنه خير لهم ان يطيعوه. ده كلام مين؟ لما الصحابه تاب بهم السفينه وذهبوا ناحيه المشرق ونزل وراءه الجساسه، قالت اخبر الرجل ينتظركم في الغار، فدخلوا فوجدوا ايه؟ رجلا عظيم الشعر مسلسلا هكذا، حديث طويل، وفيه قال الدجال: اما انه خير لهم ان يطيعوا محمدا. هذا ابو يعني عظيم الدجاجيله قال ايه؟ حق. طيب، ها، والشيطان قال حقا بإقرار صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ ها، عن آية، عن آية الكرسي، ها، صدق هو كذوب. إذا ما أجمل ما قال معاذ، قال: إن الشيطان قد يقول كلمة من الضلال على لسان الحكيم، من الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الإيه؟ الحق. قال يزيد أي الراوي: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق يقول الحق. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. يعني المشتهرات شيء اللي هو أتى بقول غريب، ها، ليس على ميزان أهل الحق. ده معنى المشتهرات. التي يقال لها ما هذه؟ يعني ايه اللي قاله ده؟ هو في حد يقول كده؟ ده عالم جليل. ها، فأهل السنة يلتمسون العذر، أما الذين في قلوبهم زيغ الذين يريدون إسقاط العلماء، ها، يتركوا الخير العظيم لهذا العالم العالم ويتمسكوا بإيه؟ بهذه الكلمة. فالمؤمن دوما يلتمس العذر لإيه؟ لأخيه، فكيف العذر للعالم؟ لذلك ترى أهل البدع يأتون إلى عالم جليل شاب شعره في العلم وأفنى عمره في نشر السنة، ثم يمسكون له إيه؟ يتعلقون إيه؟ بذلة الله. هذه من علامات أهل الزيغ والضلال. قال: وقد سئل معاذ كيف نعلم أن هذا يعني على حق وأخطأ، وهذا منافق وقال حقا؟ قال: اجتنبوا معايا علي ولا اجتنبوا من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني ايه اللي بيقول ده، ولا يثنيك ذلك عنه، يعني ايه لا تترك مجالسه، طبعا تناصحه ان كنت طبعا على علم المساله. قال: فانه لعله يراجع، كم من عالم يراجع في المساله فيرجع، لان المؤمن اذا علم خطاه لا يكون معاندا، فلان نعود الى الحق خير من ان نتمادى ايه في الباطل. قال: فلعله يرجع أي إذا نصح، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وقال شيخ الإسلام: قل عظيم، قل من القلة، قاف لام شدة، قل عظيم في الأمة إلا وله ذلة، وكفى بالمرء حسنا ومهابة ومكانة أن تعد معيبه. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام، طبعا شيخ الإسلام يستقرئ سير الرجال، يقول: قل عظيم من الأمة إلا وله زلة. وقال أيضا: الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، ومن الإسلام وأهله بمكانة عليا، قد تكون منه الهفوة والزلة. قال: فهو معذور بل مأجور، لا يجوز أن يتبع فيها أي في زلته مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. كلام مهم جدا. قال ابن المبارك أيضا: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة، قال: لا يقتدى بي في هفوتي وزلتي. قال أبو حاتم الرازي: حدثت أحمد بن حنبل في من شرب النبيذ من محدثي الكوفة، المحدثين كبار من علماء أهل الكوفة، ولكن إيه؟ تأولوا أن الخمر المحرم هو العنب فقط، ها، أو كان من غير العنب إذا كان إيه كثيرا، أما القليل من غير العنب فلا شيء فيه وإن كان مذهبا للعقل. فبيقول أبو حاتم الرازي: أنني حدثت أحد يعني تحدثت مع أحمد على ما يفعله محدث أهل الكوفة من شرب النبيذ، هو سميت له عددا منهم فلان وفلان وفلان، يذكر له ايه قامات وقمم. فقال احمد: هذه زلات لهم لا نسقط بزلاتهم عدالتهم، هذا هو ميزان العدل، الله يحب العدل. لذلك شوف من عدل الله، ها، لما تستقرأ كده القرآن: وان منهم ان كثيرا من الاحرار، تفهم منه ايه؟ تفهم منه ايه؟ ان الله الله لا يعمم، بل مع كونه يتحدث عن الكافرين ولكن يقول: ان كثيرا من الاحرار وان منهم ليقولون ولكن اكثرهم، ها، مع كونه تعالى يبغض جميع الكافرين لكن لا يظلمهم، لا، ها، وان كثيرا وان منهم، ها. طيب، قال شيخ الاسلام، ماشي، نقاط كثيره كثيره ولكن ان المساله مهمه. قال شيخ الاسلام: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قاموا وفعلوا ما هو بدعه لم يعلموا انه بدعه، اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، واما لايات فهموها فهموا منها ما لم يرد منها، او لراي راوه وفي المساله نصوص لم تبلغوا لم يعرفوهاش. قال ابن القيم، من جميل ما قال ابن القيم: من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى من غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يعني هو أتى بمعصية بشهوة أو شبهة فتقلدها وقال بها، هذه خبث، وحسناته كبحر جار، فهذه تغمر في بحر إيه؟ حسناته. قال الذهبي: ولو أن، أي لو أننا، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن منده. عايز يقول هؤلاء يعني ايه وقعوا في بعض الامور، ولا من هو اكبر منهما، والله الهادي الى الحق هو ارحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظه. الاخ عمال معاه كده ختم، عمال يبدع ويكفر ويبدع ويكفر. دول ائمه كبار. يستعيذ بالله من الايه؟ من الهوى. انت بتكره واحد ده خلاص، ده ايه؟ ده ملحد، اسف يعني، ده مبتدع، ده مش عارف. وقال اي من الذهبي، وقال في ترجمة ابن خزيمة: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباع السنة، وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وكتاب الايه؟ التوحيد، الذي قال عنه الرازي، سماه الرازي كتاب الشرك. قال ابن خزيمة، آسف، قال الذهبي في ترجمة ابن خزيمة: أنه عالم جليل له عظمة في النفوس واتباع للسنة، وكتابه في التوحيد مجلد كبير، تأول فيه حديث الصورة، يعني خلف فيه الجمهور وتأول حديث الايه؟ الصورة. قال: فليعذر، أحمد عايز تقعد على كرسي لا حرج. قال: فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاد ما صحت إيمانه وتوخيه الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم لنا من الأئمة رحم الله الجميع. وقال أيضا في ترجمة الإمام الماوردي الذي كان متهما بالاعتزال والتأويلات الباطلة، قال الذهبي في ترجمته: بكل حال هو مع بدعته من كبار العلماء، فلو أننا أهدرنا كل عالم ذل لما سلم لنا إلا القليل. فلا تحط يا أخي، كلام الذهبي، على فلا تحط، أي لا تضع على العلماء مطلقا، ولا تبالغ في تقريضهم أي في مدحهم مطلقا، واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد. سأل الله يقتضي بنفسك يكفر هذا ويبدع هذا، سأل ربك السلامة، أنت موت على إيه؟ التوحيد. ولا تأمن الفتنة، وإلا لأمنها من هدم الأصنام على رؤوس أصحابها إذ يقول: رب اجعلني وبني أن نعبد الأصنام. ها، الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابها لا يأمن على نفسه ليه؟ الفتنة. من الذي يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ ها، الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. من يأمن الفتنة بعد يوسف؟ فالإنسان إذا رأى نفسه دي بداية الهلاك. لا ترى نفسك، لا تنظر إلى حظ نفسك، لا تنظر ولا تغتر بإيمانك وبصلاتك وبقيامك. نحن قوم فقراء، لولا ستر الله لا فضحنا. لكن إنسان يصلي ركعتين فيرى نفسه، يتعلم مثلتين فيرى نفسه، فهذه بداية الهلاك والله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. الله مستعان. الله، قال يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طب انا جعلك موحد، امم خلقوا على ملة الكافرة. طب متخيل كده ما تنظر الى الامم الكافرة، وانت جعلك الله موحدا، اصطفاك واختارك، بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. لكن الله مستعان. لذلك انا لابد من مثال عملي تطبيقي على ابن حجر العسقلاني. لما نذكر هذا المثال العمل التطبيقي، وما مناسبته؟ ما مناسبته؟ لا أقصد ذلك، ما مناسبة المثال هنا؟ لأننا نتكلم في السياق العام على أن الواحد من أهل السنة إذا زل في مسألة، في مسألتين، في ثلاث، فلا يخرجوا هذا من وصف أهل السنة ولا نهدر مكانته. فالماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وذكرنا أقوالا وأقوالا للعلماء، ذكرنا كلام ابن القيم وابن تيمية والذهبي وابن المبارك. فنأخذ مثالا على رجل قاض فيه الجهلاء وتكلموا فيه بغير علم ونسبوه إلى الأشاعرة وأهدروا مكانته وسبقه وسباقه إلى الله تبارك وتعالى. والإمام ابن حجر، ابن حجر العسقلاني ها نموذج عملي، ابن حجر العسقلاني نموذج عملي. حد بيسجل يا بس مرة قبل كده حد بيسجل؟ انا سجلتش النهارده. ابن حجر العسقلاني نموذج عملي. نموذج على ايه؟ على رجل من اهل السنة زل في بعض مسائل، اتى الجهلاء فالذين جعلوا انفسهم ونصبوا انفسهم حكماء على الامة فنسبوه الى الاشاعرة وما شابه ذلك. ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله ذاك العالم عظيم البنيان الذي يشار إليه بالبنان، إمام من أئمة الهدى، حافظة الإسلام، داعية من دعاة السنة. نعم قد تراه متذبذبا يسلك مسلك السلف في مواطن عدة، وأحيانا يمشي على طريقة الأشاعرة في التأويل التي هي في حقيقتها تعطيل، فقد وافقهم ولا ننكر، وافق الأشاعرة في قضية الكسب الأشعري وفي القول بأن الله يرى في الآخرة في غير جهة، ومع ذلك ليس بأشعريا. طيب، ولا خارج عن نهج أهل السنة، والقول بأشعريته لأنه وقع في تأويل بعض الصفات هذا دليل خاص من الدعوة. يعني أنت تدعي دعوة عامة كبيرة أنه أشعري، وقد وقع في بعض مسائل. وسنأتي الآن بالأمور الفارقة التي خالف فيها ابن حجر أصول الأشعرية، كما ذكرنا قريبا لا ينسب الرجل إلى فرقة إلا إذا وافقهم في أصولهم، في ترتيبهم، فيما أصلوه. ها، وهنا سؤالات. لذلك نقول أن ابن حجر ها لم يكن أشعري المذهب في جزئيات العقيدة ولا في كلياتها، إنما وافقهم في بعض مسائل. وهنا سؤالات لمن يدعي أشعرية ابن حجر، بما يجيب مدعي أشعرية ابن حجر عن إنكاره لفتح باب التأويل إذا لم يكن الأصل عنده تأويل الصفات؟ يعني هو الأصل عنده ها أنه أغلق هذا الباب. أي باب؟ تأويل الصفات. ها، أين هذا من الأشعرية الذين فتحوا الباب على مصراعيه؟ سؤال آخر. وبما يجيب من ادعى أشعرية ابن حجر عن أن ابن حجر أقر مذهب السلف في الإمام، وكان يقول بأن خبر الواحد حجة في الاعتقاد. على فكرة لما أقول كده يبقى كل ما خلاف ذلك هو قول إيه؟ أشاعرة. هذه الأسطر القادمة سميها الأصول الفارقة بين إيه؟ بين ابن حجر وبين أصول الإيه؟ الأشاعرة. هذه أسئلة نوجهها لمن يدعي أشعرية ابن حجر. هو الرجل أقر بمذهب السلف في الإمام، وأقر بأن خبر الآحاد، وكما ذكرت كل ما أقوله الآن هو من أصول إيه؟ الأشاعرة. وأنه كان يقول بحجية خبر الآحاد مسألة الاعتقاد، وأنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. سؤال آخر ثالث. وبما يجيب مدعي أشعرية ابن حجر عن نقله لعقيدة السلف مقرا لها بأن الله يتكلم بحرف وصوت مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه. طيب، وقوله بعد نقله قول الأشاعرة والفرق في صفات الكلام، يقول ابن حجر والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق والسكوت عما وراء ذلك. سؤال رابع. طيب، وبما يجيب مدعي أشعرية ابن حجر عن إنكار الإمام لاستعمال الجوهر، طبعا ده من أصول الأشاعرة، استعمال مسألة الجوهر والعرض، والذي هو أحد أكبر أدلة الأشاعرة على وجود الله، ومسألة الدليل الحدوث. فقد قال ابن حجر، وقد نقل عن أبي المظفر السمعاني ومقرا له، قال: وكان مما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، ثم لم يدعو إلى الاستدلال بما تمسكوا به، أي من الأشاعرة، من الكلام عن الجوهر والعرض. ها، ولا يوجد عن أحد من الصحابة حرف واحد في ذلك. يعني ابن حجر بينقل كلام السمعاني وهو يقره. هي مسألة الإيه؟ أن الله عرف في التوحيد بالأدلة، وليس كما يقول الأشاعرة بمسألة الإيه؟ العرض ودليل الحدوث. قال: فهذا قول مخترع محدث لم يكن علينا سلم ولا أصحابه الكرام. قال: ويلزم من سلوكه العود إلى السلف بالطعم، يعني القول بهذه الأمور المحدثة يطعن على عقيدة السلف التي لم يقولوا بذلك أصلا. سؤال الخامس: وبما يجيب مدعي أشعرية ابن حجر على نقد الإمام لأخص أصول الأشاعرة، وهو مسألة الإيه؟ القصد والنظر، وهما عند الأشاعرة أو عند الأشعرية أول واجب على المكلف، بل اختلفوا في إيمان المقلد. يعني عند الأشاعرة أن الذي يقلد في التوحيد إيمانه مختلف فيه، وقالوا أن الإيمان الصحيح لابد أن يكون عن طريق الإيه؟ النظر والتأمل، وجعلوا أن هذا هو أول واجب عن الإيه؟ على المكلف. وهذا مما نقده ابن حجر. طيب، وكذلك نقل أي ابن حجر كلام أبي جعفر السمناني، وهو من رؤوس الأشاعرة، وذكر أن هذه المسألة، مسألة الجوهر والعرض، هذه مما بقي عند الأشاعرة من مقالة المعتزلة. فقد زعم هذه الأشاعرة أن كل مكلف لا يصح إيمانه إلا بالنظر والاستدلال وما شابه ذلك. سؤال سادس: وبما يجيب مدعي أشعرية ابن حجر عن تقريره أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، إذ الإيمان ليس مقصورا في التصديق، وأنه إذا مات مصرا على كبيرته فغلبت سيئاته وحسناته فهو تحت المشيئة. طبعا عند الأشاعرة الإيمان هو الإيه؟ التصديق. فعل كبيرة، فعل كبيرتين أكثر، إيمانه لا يضر ولا ينقص. شيخ الإسلام ابن حجر نقض ذلك، وقال بقول أهل السنة أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فها هو الإمام ابن حجر يتمسك بمنهج السلف، ويقول في بديع ما قال: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول هو المقصود بالأصالة. لكن طبعا لا يمنع كما ذكرنا أن العالم الجليل كابن حجر أو غيره قد يقع عنده تقصير في بعض المسائل، إن مش شرط إن كل عالم يكون حاضر كل مسألة وقف فيها على إيه؟ وقف فيها على الإيه؟ على الحق. قد يكون اجتهد فأخطأ، فخطأه معذور إذا كان من أهل الاجتهاد. لذلك بيقول الدكتور صفر الحوالي: الذي يجب التنبه إليه هو التفريق بين، كلام جميل جدا، بين متكلمي الأشاعرة كالرازي والآمدي والشارستاني والبغدادي والإيجي، وبين من تأثر بمذهبهم من حسن من حسن ممن حسن نيته واجتهاده أو جهل بعلم الكلام. يعني في فرق بين إيه؟ بين هؤلاء الذين هم أصول عند المتكلمين، وبين من شابههم وكان يعني شبههم في بعض الأقوال. قالوا: من هذا القسم أي الثاني أكثر الأفاضل، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر. نقف عند ضرة وفائدة: ضعف الطالب لا المطلوب. هذه نبدأ بها في المرة القادمة، إن الكلام فيها فرق بين الطالب والمطلوب، وما وقع في حادثة الجمل وصفين. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اهدينا ربنا إلى خير الأرزاق والأقوال والأفعال، هذه لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها، أصرف عنا سيئها إلا أنت. أعتذر على الإطالة، ولكن قاعدة طويلة فتحتاج إلى يعني تنبيه وتوضيحات، وان شاء الله يبقى فيها مجلس رابع ولا ثالث؟ ها؟ رابع، الله المستعان. يعني في جلسات كانت بتنتهي في فيها القاعده مره واحده، لكن القاعده ديت يعني طالت بنا لاهميتها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. دي عايزه تحل لوحده دي. جزاكم الله خير، اعتذر على الاطاله، تفضل. جزاكم الله خير. علي، لحظه علي، حد سجل الدرس النهارده يا جماعه؟ حد سجل الدرس النهارده؟ لو حد سجله ابعته لي يكون مشكورا يعني. جزاكم الله خير. تفضل تفضل. هل يجوز ايه؟ تفضل يا الله يحفظك. فخيد العالم فيه؟ ننقل ذلك، نحن لا نكفر احد، نقول قال فلان بتكفر.